الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. سئل صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وينجيهم من النار فقال تقوى الله وحسن الخلق. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبع واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي عدد الركعات الراتبة التي يحرص المسلم عليها لعظيم الثواب في القيامة وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وفضلنا وبينا فضلها وبينا فضل ركعتي الفجر وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وبينا فضل 4 ركعات قبل الظهر فذكرنا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حيث قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وبينا أن الأربع يجوز أن تصلى ركعتين ركعتين وهذا هو الأشهر ويجوز أن تصلى 4 كالظهر تماما. ثم ذكرنا حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. ولما سئل عن هذا قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. واليوم معنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو من المأثور قال ليس شيء بعد صلاة الليل من صلاة النهار ليس شيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار إلا 4 قبل الظهر وفضلهن على صلاة النهار كفضل صلاة الجماعة على صلاة واحد. وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه فيه أن أفضل السنن الراتبة في النهار السنة الراتبة التي قبل الظهر وفضل هذه الركعات 4 على باقي الركعات في النهار كفرض صلاة الجماعة على صلاة الفرد يعني فضلها يزيد كالضعف حسب رواية 25 ضعف أو 27 ضعف. إذن فاحرص على 4 قبل الظهر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وطمعا في زيادة الثواب وتضعيفه. بعد ذلك عندنا في السنن سنن غير راتبة كالسنة التي قبل العصر وقال في مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 قبل العصر صلاة تجلب لصاحبها رحمة الله تبارك وتعالى. إذا أربع ركعات قبل العصر ليست سنة راتبة لكنها صلاة تجلب لصاحبها رحمة الله تعالى. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وكذلك الأربع التي قبل العصر ركعتين ركعتان، وتجوز أربع ركعات مثل العصر تمام. بعد ذلك صلاة الوتر، وصلاة الوتر هي تكون كما ذكرنا سلفا في عمدة الأحكام أن ركعة الوتر بعد صلاة العشاء. عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. لماذا خص أهل القرآن بصلاة الوتر؟ مع أن صلاة الوتر قمة يتقرب بها الجميع لله تبارك وتعالى. خص أهل القرآن لأن صلاة الليل الأصل فيها طول القيام، الأصل فيها طول القيام، ويطول القيام فيها بالقراءة، بالقراءة. ومن يحفظ القرآن يقرأ السورة والسورتين والثلاث، يقرأ السورة والسورتين والثلاث حتى يطيل القيام ويسأل الله الحي القيوم بما يريد من يسأل. وللأسف الشديد في هذه الأيام أكثر الناس نوما مين؟ أهل القرآن. أهل القرآن المشايخ هم أكثر الناس نام. يعني لا ندري لماذا الشيخ بنام كثير ليه؟ مش عارف والله، ما بنام كثير برضه يعني. مش عارف بنام كثير. أنا المشايخ بياكلوا كثير. الشبع يجلب الكسل، ثم من بعدها يخلد في النوم. أما الجوع والتقلل للطعام يجلب العافية، ومن العافية النشاط. إذا الشبع سبيل من سبل تعطيل قيام الليل. ثانيا القيلولة مغفول عنها عندنا، والقيلولة نوم ما بعد الظهر وقت الظهيرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على القيلولة، وكان يقول: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قيلوا يعني نام جيلوا، كنا بنسميها الجيالة. الجيالة دي هو نوم ما بعد الظهيرة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستعينون بنوم الظهيرة على قيام الليل. فالظهيرة اليوم مغفور عنها، هو بنام وقتين، بنام بعد العصر. ونوم ما بعد العصر يصيب البدن بالتكسر والكسل، ولربما قام مرهقا متعبا. أما نوم ما بعد الظهر يعيد النشاط للجسم مرة ثانية، ثم يستعين بهذا النوم على قيام الليل. يسأل يعني، يبقى عندنا وسيلتان من وسائل الإعانة على قيام الليل. الأولى التقلل من الطعام، والتقلل إما بالجوع وإما بالصيام أو بعدم الشبع. يأكل ما يسد الرمق، لا يأكل حتى يصير مخمى. ثانيا ينام ساعة من نهاره، يعني هو بيأتي من عمل الساعة 2، لو نام من 2 إلى 3 يقوم على يقوم العصر، عند ذلك يقوم نشيطا ولا يؤثر نومه في وجهه، لكن نوم العصر يؤثر في وجه النساء، ترى وجهه شاحبا وترى عيناه منفوختان، أثر في نوم، ثم تجد بقية ليله في كسل وفي رهق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن، يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر، يعني واحد لا شريك له، يحب أهل الوتر. وصلاة الوتر هي الصلاة الفردية، ومن ثم المغرب وتر أم لا وتر، والوتر أقله ركعة، أقله ركعة وأكثره 8 شفنا؟ تسعة ضعف الإحسان، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في نومه عن 13 ركعة، منهم ركعتا العشاء، منهم ركعتا العشاء، يبقى سنة العشاء ركعة ركعتان، وما بعد ذلك 11 ركعة. طيب من أراد أن يصلي بالليل 1 ركعة لا مانع، لكن يصلي 1000 حتى إيه؟ حتى يختمها فوج. يا أهل أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. يبقى أول شيء من مناقب قيام الليل أن الله يحب أهله، يحب من يوتر، وليس بعد حب الله شيء، لأن الله إذا أحب عبده أحبه كل الخلق، وإذا أحب الله عبده دفع عنه الذنوب، وإذا أحب الله عبده كان له حيث شاء وكان معه حيث كان. وفي الحديث قال كل شيء، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الرواية. وإذا كان الله معك في سمعك أسمعك ما لم يسمعه غيرك، وفقك في السمع. وفي صحيح الإمام مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب. تأمل، ممكن تسمع من الدور الثاني، من الثالث، من الرابع، لكن لو هو في الدور 50 وقال لك يا فلان تسمع، ما تسمعش. طب السحاب ده في الدور رقم كام؟ يعني يقولوا أعلى ناطحة السحاب في العالم 800 متر أو 840 متر، يعني كيلو إلا شوية، يعني السحاب مش بنطاحها ولا حاجة، هم سموها ناطحة لأنها يعني عالية، لكن السحاب يعني بالتحديد كده لما تركب الطيارة يقوم تتفرج كده على الشاشة يقول لك نحن الآن على ارتفاع 3000 قدم، يبقى كيلو، وبعد شوية يقول لك ونحن الآن على ارتفاع 10000 قدم، تبص كده تلاقي السحاب مع جناح الطيارة، يعني طب المسافة دي 5 كيلو في الهواء ويسمع الصوت. نعم، لماذا؟ لأن الله وفقه في سمعه. فإذا ما وفقك الله في سمعك أسمعك ما لم يسمعه غيره، هو الهوى ده في اصوات ولا لا؟ في اصوات انت بتسمعها؟ لا. لكن المحمول بيجيبها مش كده؟ شكوى المحمول بتجيب الاصوات، ولو معاك مش عارف ايه كده بتبقى ماشي كده جايب الاصوات اللي في الهوى. الله تعالى لو وفقك في السمع يسمعك ما لم يسمعه غيره، يسمعك ما لم يأتي به قبل صناعة ولا خلافه. طيب كنت سمعا وبصرا يريك الله ما لم يره غيرك. ما هو الهوى في صور، الهوى في صور، الله تعالى يريك ما لا يره غيرك. وفي رواية وإن كان في سندها ضعف إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال معناها صحيح، قصة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان أنس بن مالك ذاهبا إلى بيت عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليهما، وبعدين لما دخل على عثمان يزوره قال له عثمان ما بال أحدكم يا أصحاب محمد يدخل وأثر الزنا في عينيه؟ فقال أنس رضوان الله عليه أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل عثمان يعني قال له يعرفك أوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عثمان لا، ولكنها فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، فإذا ما وفقك الله في البصر أراك ما لم يره غيره. وإيه أثر الزنا في نظرة؟ مرة امرأة اعترض طريق أنس فنظر نظر الفجأة له، فرأى عثمان النظرة في عيني أنس. إذن صلاة الوتر تجلب لك حب الله تبارك وتعالى. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة وذلك أفضل. في الرواية تمييز، وفي الرواية نصيحة، في الرواية كل منا أعلم بحاله من غيره، أنت أخبر بحالك من غيرك. لو خشيت إذا نمت ألا تقوم لقيام الليل فصلي الوتر قبل أن تنام. أما إذا كانت عادتك أنك تقوم من آخر الليل ساعة تصلي فيها فأخر الوتر إلى آخر الليل. قال جابر وهذا أفضل، لكن نقول لجابر رضي الله عنه هذا أفضل لمن عادته القيام آخر الليل، أما من لا يقوى على القيام آخر الليل الأفضل في حقه إيه؟ الأفضل في حقه أن يصلي قبل أن ينام. ثم بيّن جابر أن صلاة الوتر مشهودة، مشهودة يعني إيه؟ ثم هو الملائكة معك في كل وقت إن قمت وإن نمت، لكن النساء الليل خصت لأن الملائكة تشهدها وفي هذا رفعة لها، هناك شهود طاعة وهناك حفظة يحفظونك من أمر الله أو بأمر الله. اللي معك عند النوم حافظ ولا ما هو حافظ؟ حافظ. واللي معك وانت ماشي حافظ ورقيب بيكتب، أما الملائكة في آخر الليل بتنزل تشهد الصلاة، لا تنزل بالكتابة فحسب ولا بالحفظ فحسب، اللي في الحفظ في الحفظ واللي في الكتابة كتابة، لكن هناك ملائكة خصصوا ليشهدوا صلاة الليل. الملائكة أنواع، منهم حفظة ومنهم كتبة ومنهم من ينزل ليشهد الصلاة يشهدها في آخر الليل، ومن ثم من يشهد الصلاة خلاف الكاتب خلاف الحافظ. الله قال في القرآن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ومن هنا بمعنى الباء يعني يحفظونه بأمر الله. وعندنا كاتب بيكتب الحسنات والكاتب بيكتب السيئات، وصاحب الحسنات أمير على صاحب السيئات، وعندنا من الملائكة ملائكة تشهد مجالس الذكر، وعندنا ملائكة تشهد صلاة آخر الليل. إذن اتضح لنا مما قرأنا فضل صلاة الوتر، الملائكة تشهدها وهي مجلبة لحب الله تعالى لعبده. بعد ذلك ثواب من بات طاهرا، من بات طاهرا بعد ذكر الصلاة المفروضة وبعد ذكر الصلاة المتنفل بها، ذكر المؤلف باب آخر وهو باب من بات طاهرا. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله تعالى إياه. ما من مسلم يبيت طاهرا، هو المسلم ليس ولا طاهر طاهر، لكن الطهورية الموجودة في النص ليست طهورية الذات، المسلم في ذاته طاهر، في ذاته طاهر. طيب والمشرك في ذاته ايه؟ طاهر برضه. الآدميون جميعا في الذات كل منهم طاهر، لكن النجاسة تعتري المشرك في اعتقاده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الوفود، تأتيه الوفود وكان يحدث مصافحة، ما كان يتوضأ بعد مس من وفد إليه أو عليه إن كان مشركا، فدل هذا على أن بدن أو ذات المشرك كآدمي طاهرة. طيب مما يدل على طهارة ذات الآدمي أن المسلم لو تزوج كتابية، الكتابية يعني هي مسلمة ولا غير مسلمة؟ غير مسلمة. طيب المسلم عنده غسل جنابة وهي لا ترى غسل الجنابة في دينها. طيب إن كانت له زوجة وحدث بينهما ما يحدث به الأزواج أو مساها بيده أو قبلها إلى آخره، هل يلزمه بعد هذا أن يغسل فمه؟ لا. لا يغسل يده؟ لا. هل أسرق؟ لا. لماذا؟ عرقها طاهر؟ طاهر، وإن كانت جنبا أو حائط العرق طاهر طاهر. لماذا؟ لأن الذات طاهرة. أما الحيض ده نجاسة حكمية، فالجنابة أمر حكمي. ومن ثم في الحديث ما من مسلم يبيت طاهرا، الله ده المسلم أصلا طاهر. وكلمة يبيت طاهرا الطهورية هنا طهورية خاصة اللي هي ايه؟ متمثلة في ايه؟ في الوضوء. يعني معناها ما من مسلم يبيت متوضئا فيتعار من الليل. ايه التعار ده؟ مشخاص. لا، ما انت تقول ايه المكشوف؟ استيقاظ يا مولانا. التعار ده القيام من الليل، يقوم من النوم يعني يجلد. شوف الراجل جايبها لك من الاخر، ده لا كبلك مولد مبان كده يبقى اسمه تعار مش تعار من العري اللي هو انقلب وانكشف ما المردغة اللي يمدي على قفر مشيك كله متبردغ مش كده؟ طيب ما من مسلم يبيت طاهرا اي متوضئا فيتعار يعني يستيقظ من الليل يجلد باللغة المصرية فيسأل الله خيرا لما يبقى نام على وضوء ويقوم بعد النوم ويدعو الله تعالى إلا أعطاه الله تعالى سؤلة الله يستجيب له ومن ثم زود عندك بلد في الأوقات الفاضلة التي يرجى فيها قبول الدعاء إذا نام متوضئا ثم استيقظ إذا نام متوضئا ثم استيقظ ودعا عند ذلك الله تعالى يجود عليه فيعطيه سؤلة يعطيه سؤلة طب كيف أي شيء يدعو الدعاء اللي هو حفظ ما يحفظه من دعاء يدعو به ولو أراد صيغا كتب السنة مليئة بصيغ الدعاء من هذه الصيغ اللهم اغفر وسمي اللي انت عايز تسميه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وتعد لنا وانت ماشي تجيبهم كده من بعد الوالدين مين ولزوجتك ولأولادك والأولاد بتشمل الأحفاد واسأل الله تعالى أن يغفر لجيرانك واذكر أسماء ولا حرج سمي من تحب أن تسمي ادعو الله واسأل اغفر لفلان وسمي واذكر اسمه واغفر لفلان واغفر لفلان وعدد من شئت أن تعدد كان أمهاتنا زمان لما بيقومنا من الليل تقول الله اغفر لفلان ابن فلانة لغايه دلوقتي يا شيخ طب لا صحيح فلان ابن فلان فلان ابن فلان في الدنيا وفي الاخره في الاخره يدعى المرء باسم ابيه كذلك يعني في هناك روايه ان الناس كانوا يدعون باسماء امهاتهم ولكنها روايه غير صحيحه كما تذكر في الدنيا تذكر في الاخره وكما لك ذكر بين الناس في الدنيا ذكرك في السماء بذكرك في الأرض وفي الحديث ما من عبد إلا وله في السماء صيت حديث صحيح الجامع ما من عبد إلا وله في السماء صيت أهو الصيت ده سيرة والسمعة بقول الصيت ولا غنى ما من عبد إلا وله في السماء صيت إن كان حسنا فحسن وإن كان سيئا فسيء لو مشهور بالفضل والديانة وحسن المعاملة يبقى في السماء مشهور بنفس الشهر ولو مرتجي وقاطع طريق في السماء واخذ نفس الشهر ومن ثم الملائكة بتنزل ما من يوم إلا وملكان ينزلا يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا حسب السمعه بينزل الملك يدعو لصاحب السمعه ان كان السمعه حسنه يدعو له بالحسن وان كانت سيئه يدعو عليه بالشقيه بالهلاك ومن ثم تقول اللهم اغفر لعبدك فلان كم اهدي الملائكه تقول كده اللهم اغفر لعبدك فلان فانه قد بات طاهرا لما تنام على وضوء وتقوم تدعو ربنا يستجيب لك والملائكه تدعي لك الملائكه تدعو لك باستمرار اللهم اغفر لفلان فانه قد مات متوضئا اذا احرص على وضوء قبل النوم ممكن يقول لك انا ممنوع من الوضوء عندي عله النعل لاستخدام الماء اضرب بيديك على الارض على السجاده ضربه واحده وامسح بها كفيك ووجهك ونم على هذه الطهارة لأن التيمم يقوم مقام الايه الوضوء عند عند العجز عن استخدام الماء، عند العجز عن استخدام الماء او عند فقد الماء حقيقة، ممكن تبقى الماء قطع. طب انا عندي مية في البيت لكن مية في التلاجة للشرب، ما ينفعش اتوضى منها؟ لا. يعني حرام؟ لا ليس حراما، لكن ديت مية معدة للشرب، ممكن الصغير يكون بديل يبكي عايز يشرب، لما توضى انا بالمية المعدة للشرب انهيها، الصغير يبكي عنده مية منين يشرب؟ والحياة مقدمة على أي شيء. ومن ثم لو المية ضاقة وما عنديش في البيت غير المية بتاعت الطبيخ، غير مطبخ منها، لا أتيمم وأترك الماء للطبيخ. لو لم يكن هناك ماء إلا ماء الشرب، أتيمم وأصلي بالتيمم وأبقي الماء للشرب، لحتى أكرمكم الله لو أنا في صحراء ومعايا مية والكلب أكرمكم الله عطشان وأنا عايز أصلي، لا نقول لك اسم الكلب وتيمم، لأن الإسلام دين الرحمة، اسم الكلب وتيمم. ومن ثم تفهم هذه المسألة، التيمم يكون مقام الوضوء عند فقد الماء حقيقة وعند العودة عن استخدامه. أنا بردان الجو برد، طوبة امبهدلة الناس بالبرد بتاع شديد، مش قادر استخدم المية خالص وما عنديش سخان، ونفسي آخذ ثواب النوم على وضوء ومش قادر أتوضأ، أتيمم ضرب على الأرض كده على السجاد، أمسح بها هكذا ثم وجهي وأنام. أنا بهذا نمت على طهارة أم لا؟ نمت على طهارة. عند ذلك الملائكة تظل طول الليل، اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه قد بات طاهرة. ولما تقوم من الليل سل ربك بما شئت أن تسأله يستجيب لك. بعد الوتر عندنا التهجد، والتهجد يتمثل في إحياء الليل بذكر الله تعالى، بقراءة القرآن، بكثرة التنفل. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه الآيات كلها تتناول القيام بالليل بالتهجد بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يعقب الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة ويقول نم عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. كلمة وإلا يعني إن لم يقم ولم يتوضأ ولم يصلي وظل في نومه يغط واستيقظ بعد الشمس ضاعت عليه الفجر، يقوم طول ما هو ماشي يعمل كده ليه؟ كسلان، كسلان ويتمغط لأنه كسلان. أما اللي قام من بالليل ضحك هو على الشيطان، الشيطان دنه طول الليل يفحر وجيب له حبال ويربط على قفاه عقدة بعد عقدة، وكل عقدة يربطها يتك عليه، والتاني يموت العقدة عشان ما يقومشي ويقول له لسه انت بقول له نام لسه بدري، نعم لسه بدري لسه بدري. والمؤمن بيجاهد نفسه ويجاهد الشيطان، يقول له اخسأ يا عدو الله، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما قام خلاص واحد مفكر، ما دام واحد مفكر يبقى السلسله بعديها ايه؟ هيبقى فيها اتساع، يقوم يتوضا الفكره الثانيه، صلى لله ولا الشيطان وهو يبكي. لماذا؟ لأن هذا عصم نفسه من الشيطان بمجاهدته. أما الثاني نام بص في الساعة كده ولا في السبتي، المنبه ضرب تك على المنبه كده لما خرج عين مراته مع ذلك ونام، بيقوموه ما عبرش حد، قام الصبحية تعبان وكسلان وكما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا إشارة إلى أن التهجد حرب على الشيطان، حرب على الشيطان ومجاهدة للنفس. كذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، صلاة الليل. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاء، فلما تزملت وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. حديث جميل، أول سلام وآخره إيه؟ وآخره سلام، حتى رويه عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام حبر يهودي، وكان كثير البحث عن النبي عليه الصلاة والسلام نظرا لما قرأ في التوراة من بشارات تبشر بمجيء آخر الأنبياء وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمع به أنه قدم المدينة أتاه، قال انجفل الناس إليه، الانجفال معناها المجيء جماعات الكل بروح عليه، قال فذهبت إليه. وما ذهب عبد الله بن سلام إلا لإيه؟ للاستثبات، ذهب ليستثبت ويتحقق عن الصفات التي قرأها في التوراة أهي فيه أم لا. قال أن وجهه ليس بوجه كذاب. من أين عرف؟ من قراءته، من قراءته في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعرفونه بصفاته. وكان أهل الكتاب جميعا يستفتحون به على الذين كفر، يعني لما كان يروحوا مثلا كده للأوس والخزرج يفرضوا عليهم إتارة، يقول له هتدفع ولا ما انتش دافع، يقول له مانيش دافع، يقول له خلاص في القريب سيخرج نبي من العرب سنقاتلكم معه قتل عاد وإرم، وبعدين يروح كده ويدخل على مكة ويفرض إتاوة بنفوذه، يقول له مانيش دافع، يقول له قريبا سيأتي نبي من العرب نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وربنا قال في القرآن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ده القرآن بيّن أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تجد تروح لابنك، هم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، بل قد يشك المرء في ولده لكنهم ما كانوا يشكون في رسول الله لما رأوه وعرفوه صلوات الله وسلامه عليه. فابن سلام قال استثبتت، يعني تحققت منه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم ذكر عبد الله وقال وكان أول ما سمعته من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام، إفشاء السلام اللي هو قراءته السلام عليكم. اليوم الناس يسلم على بعضها، بيسلمش بيسلموا بس كيف؟ كل فريق بيسلم على فريقه، كل حزب بيسلم على حزبه، اما الناس تسلم على بعضها على العموم قليله. لما يبقى المشايخ واحد ماشي بين المشايخ الشيخ يقول عم الشيخ السلام عليكم، طب واللي معاه؟ ما بيقولش السلام عليكم ليه بدون تسميه يعني اسماء؟ ولما تقول له عم الشيخ السلام عليكم انت سلمت على مين؟ واللي معاه؟ بره. سواء ده مش مهندس، طب واللي معاه؟ يا دكتور سلام عليكم، طب واللي معاه؟ ما نترك العصبيه دي ونتسم بسعه الصدر وسماحه الاسلام. ان مرضت باناس قل لهم السلام عليكم على العموم لا تخص واحدا، لا تخص واحدا بالذات. النهارده مش شهر كده، ما انت مش معايا في الحزب بتاعي وانا ماشي اقول ان الحزب سلام عليكم وفلان. لا، الاسلام ليس هكذا. الاسلام تقرا السلام على العموم لانه حق الجميع عليك، حق الجميع عليك، ولا تسمي واحدا دون الاخر. ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام. الطعام ما انت في بيتك بتاكل، لا المواد اطعام الطعام يعني الجود بالفضل من طعامك. ان فضل من طعامك اطعم غيرك حتى لو كانوا جيران. كان زمان الصحابه الكرام حتى في ايام الفقر، ابن عمر بيقول لما كانوا يعني بياكلوا لحمه كان يقول لمراته اكثري مرقاها. المرقه يعني لما تحط فرخه في طشت ميه وتطبخها، الطشت اصبح اسمه ايه؟ مرض او شوربه. طيب لما توزع الطشت ده على جيران كل واحده صحن صحن صحن بلاش تحط فيها جناح شوربه. بتصنع خير ولا ما تصنعش خير؟ ايوه، عندها حاجه انه خير ناشفه بس مش بتبقى حلوه ولا بايه؟ بالشوربه. يبقى كده عندها ان هي تهيئ نفسها لزوجها، عندها طبيب معين، شوفت وسائل بسيطه جدا لكنها في الميزان ثقيله جدا. اطعموا الطعام. اليوم الناس العقيقه اصبحوا وزعوها. طب ما تنفع قدام البيت كده وايه ووكل الناس في الشارع؟ اكل الناس في الشارع ده بيدفع السوق عن بيتك. ولما وزعها انت اخذت ثمن عقيقه، بس لما اطعمها باخذ ثمن عقيقه واطعام الطعام، وبادفع عيون الناس عن البيت واصحاب البيت، عن البيت واصحاب البيت. وهكذا فافهم ايها الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام. الارحام مقطعه، الارحام اليوم مقطعه، مقطعه لاسباب كثيره، من اسباب قطيعه الرحم الظلامات المتمثله في اكل الحقوق. انا لم اعطي اختي حقها، ومن ثم اولاد اختي قاطعوا اولادي، لم اعطي اخي حقه، اولاد اخويا قاطعوا اولادي. كذلك من اسباب القطيعه الزواج، يجي ابن اخويا يخطب بنتي، وبعدين قلت يا ابني مش همانعك، اقعدوا سوا، لو توافقتوا يا مرحبا، ما توافقتوش ما املكش يا ابني. البنت قالت لا انا مش عايزاها، هو وابوه قطعوني. وهكذا الحال مع اولاد اختي، بسبب ايه؟ بسبب سوء الفهم. طيب الارحام مقطعه، الى متى؟ الى متى وصله الرحم توسع في الرزق وتزيد في العمر وتدفع السوء عن اصحابها، وقطيعه الرحم تجلب اللعنات. والله قال في كتابه: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فقاطع الرحم ملعون في كتاب الله تعالى، ملعون في كتاب الله. لذلك قال: وصلوا ارحامكم وصلوا بالليل، اللي هو التهجد، اللي هو احياء الليل. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يبقى عوامل دخول الجنة يا جماعة: افشاء السلام، واطعام الطعام، وصلة الارحام، والصلاة من الليل، والناس نيام. ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وانجفل إليه الناس، قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. كذلك مما ورد في هذا ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وارضاه اختلف في اسمه، منهم من قال عمرو ومنهم من قال كعب، اختلفوا إلى يعني أكثر من خمسة أو ستة أقوال. الأشهر أنه عمرو ابن الحارث ابن هانئ ابن كلثوم الأشعري، صحابي جليل، مات سنة 18 من الهجرة، ومات بالطاعون، مات هو ومعاذ بن جبل ومجموعة، ماتوا معا في طاعون عام واس، وكان هذا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي الحديث أن هذه الخصال الطيبة لا تدخل الجنة فحسب، بل تدخل الجنة وهي سلر في سفن الغرف. نسأل الله تعالى الجنة ونعيمها. كذلك من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وأبي سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في البيت ممكن تصلي في البيت جماعة، ممكن تصلي جماعة، جماعة مين؟ جماعة جماعتك، جماعة زوجتك، تناموا معا على وضوء ثم تستيقظان ثم تصليان، صلي بها جماعة، صلي بها إمام، صلي ركعتين تكتبان عند الله تعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بركعتين تكتب من الذاكرين الله كثيرا وهي الأخرى تكتب من الذاكرات. فاحرص بركة الله على أن تأخذ حظك من الليل. قد تقوم الزوجة وهذا هو الغالب، ويتخلف الزوج وهذا هو الغالب. الغالب على النساء في البيوت أنهن يقمن آخر الليل ويصلين والزوج نايم في أحواله. طب إيه رأيك لو أردت أن توقظ زوجها وهو رافض يقوم؟ المشتهر عندنا بتعمل فيه ايه؟ بتشد منين؟ لا دي في بيتكم انتوا بس، ولا بتشد من دانه، لا في بيتهم هم، لكن في بيت تاني بتشد من حاجه تانيه. طيب ايه رايك ننظر الى امر النبي عليه الصلاه والسلام؟ مشتهر عندنا مثل بيقولوا فيه رش الميه عداوه، لا مش عداوه، محبه. غير بلد، غير الصيغه دي، عشان نغير الصيغه بلد. رش المايه مش عداوه، محبه. خذ عندك الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت، فان ابت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني بدل ما تشد من وجهه تقطعها وصبع الصبح بدل تبقى ايه تقول له فلان، تقول له السابع، لا، ببقايا وضوئها. لما الإنسان بيتوضا وتبقى ايده فيها ميه ولا يعمل بس تهز ايديها كده على وجهه، هيعمل ايه؟ هيصحى. تقول له قوم خد معايا ثواب، قوم خد معايا ثواب. يبقى هنا رشه ميه ولا رشه ميه، بس الرشه هنا مش عداوه، محبه. والعكس هو قال لها قوم يا ام فلان، ام فلان سامعه ومطنشه بالفعل في ذهن مثل وضوء على وجهها كده، حد ايه هتفز وتقوم تصلي معاه وتاخد الثواب. انظر اي لطف هذا، هذا من اللطف مع الزوجه ومن لطف الزوجه مع الزوج. ان ضاعت من الليل تصلي تبقى حريصه على ان يشركها زوجها في الثواب، وان قام من الليل يصلي يبقى حريص ان تشركه امراته في الثواب. ما هو ربنا يوزع بيعطي غنائم، هو ضام ياخذ الغنيم، قوم يا ابو فلان خذي معايا، قوم يزود الميزان، هي ضامت تقول له قوم يا ابو فلان زود الميزان بتاعك. والدعابه المراقبه تتمثل في ايه؟ بقيه الوضوء في الايد ترش بيه كده على وجهه كده هيقوم يصحى وياتيه النشاط. وهكذا كان الصحابه الكرام عليهم جميعا الرحمة والرضوان. وفي حديث آخر عند الطبراني: ما من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته فإن غلبها النوم نضح في وجهها الماء فيقومان في بيتهما فيذكران الله تعالى ساعة من الليل إلا غفر لهما. من منا ليس عنده رصاص ذنوب؟ كلنا غرقى في الذنوب. طب ما انت في استطاعتك بفضل الله تتخفف يوم بيوم وساعة بساعة، يعني كل وضوء لكل فرض بيمسح اللي قبليه. طيب في النوم، النوم لما اقوم واتوضا وانقذ امرأتي ونصلي سوا جماعه جماعه ركعتين، الله تعالى يجود علينا بالمغفره فيغفر ذنوبنا جميعها. طيب في هذا دا وكذلك الى الحرص على التهجد وقيام الليل. ان شاء الله نبقي بقيه الى الاسبوع القادم ان شاء الله.